بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المرسلين. مع الحديث 70 فتح العلام شرح عمدة الأحكام، وحديث أنس بن مالك رضي الله عنه في باب الصفوف، يعني صفوف الجماعة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الهامش يقول جدته، لا يعود الضمير على أنس ولكن يعود على الراوي عن أنس وهو إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، وطبعا أنس ربيب أبي طلحة يعني، فهو إسحاق بن عبد الله. ولعلكم تذكرون يعني قصة أم سليم لما هي متزوجة بأبي طلحة الأنصاري، لما كان عندها ولد يشتكي ومات، وأبو طلحة خارج البيت ويعني غسلته وكفنته، وأتى أبو طلحة فتزينت له وقال كيف الولد، فقال هدأت نفسه، ولعله أن يكون قد استراح، وأعرضت بالكلام حتى لا تدخل عليه الغم، وأصاب منها تزينت له وأصاب منها يعني، ولما أراد الخروج يعني قالت له لو أن أحد يعني وضع عندنا أمانة ثم طلبها فهل هذا يحزن، فقال لا، فقالت له فقد مات الولد، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له بارك الله لكما في ليلتكما، فرزق ولد يعني سمي عبد الله، حنكه النبي صلى الله عليه وسلم وسمى عبد الله، وكان من هذا الولد 9 من الولد يعني كلهم ختم القرآن. فإسحاق هذا ابن عبد الله ابن أبي طلحة، وأنس يعني ربيه يعني. فيقول أن جدته مليكة هي جدة يعني إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة، وليست جدة أنس. دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه، ثم قال قوموا فلأصلي لكم. فهو دعي للأكل أولا، دعته لطعام. في قصة عتبان بن مالك يعني دعي للصلاة، أنه عتبان بن مالك الأنصاري أراد أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مكان في بيته، يتبرك هذا المكان بالنبي صلى الله عليه وسلم فيتخذه مسجدا يصلي فيه، فبدأ بالصلاة. فهنا بدأ بالطعام، بعد أن أكل قال قوموا فلا أصلي لكم. قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، وطبعا الحصير ما بيتلبسش، ولكن استعماله بالفراش والجلوس عليه يعني كأنه تلبس يعني زي الملابس التي لبست. فيقول فنضحته بماء، يعني كان يبدو ناشف، فنضحته بماء لينته، فقام عليه صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه، اللي هو أنس واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا اللي هي مليكة، يعني لأن المرأة لا تصف مع الإماء الرجال، حتى لو كانت واحدة تبقى صف واحد، حتى لو كانت امرأة مع زوجين لا تكون معه في صف، تكون خلف. والعجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. رواه البخاري ومسلم. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا، أنه هو ما كانش معه، كان هو النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة، فكان أنس مع النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الصف والمرأة خلفهم. واليتيم يعني قل هو ضميره جد حسين بن عبد الله بن ضميرة. قال ابن دقيق العيد في الحديث دليل على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التواضع وإجابة دعوة الداعي، ويستدل به على إجابة أولي الفضل لمن دعاهم لغير الوليمة، أنه طبعا الوليمة العرس بتبقى أوجب يعني، وأيضا الدعاء مش شرط يأكل يعني، يحضر ولكن إذا استطاع أن يأكل يعني، وإذا لم يأكل يصلي أن يدعو لأهل الطعام يعني. في أيضا جواز صلاة للتعليم أو لحصول البركة بالاجتماع فيها أو بإقامتها في المكان المخصوص، والذي يشعر به قوله لكم أنه يصلي لكم لتتبركوا بصلاته أو لتتعلموا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لحصول بركة بالاجتماع فيها أو بإقامتها في المكان المخصوص، والذي يشعر به قوله لكم، قول إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس أخذ منه أن الافتراش يطلق عليه لباس، ورتب عليه مسألتان: لو حلف لا يلبس ثوبا ولم يكن له نية لبسه فافترشه أنه يحنث، يبقى ما دام الافتراش زي اللبس يبقى لو حلف على ثوب أنه مش هيلبسه يبقى أيضا لا يجلس عليه لا يفترشه. من ذلك أن افتراش الحرير لباس له فيحرم على ذلك، أعني افتراش الحرير بالنسبة للرجال. طبعا أن النساء يجوز لهم لبس الحرير ولبس الذهب، فالرجل يعني لا يجلس على الحرير أن ما يناسب هذا الرجولة، وإن كان رخص لبعض الصحابة لوجود حكة يعني في الحساسية لبس الحرير للمرض يعني، ولكن الأصل أن الإنسان لا يلبس الحرير ولا يجلس على الحرير، لأن الفراش يسمى لبسا من طول ما لبس يعني فرشا. قال النووي: ما ملخصه في هذا الحديث إجابة الدعوة وإن لم تكن وليمة عرس، ولا خلاف أن إجابتها مشروعة. كلمة مشروعة بتشمل الواجب والمستحب يعني، ما قالش إجابتها واجبة، قال إجابتها مشروعة، لكن هل إجابتها واجبة أم فرض كفاية أم سنة في خلاف لأصحابنا يعني الشافعية وغيرهم، وظاهر الحديث الإجاب. أجيب الداعي وفك العاني، فإجابة الدعوة يعني واجبة مع التمكن يعني، والأوجب يعني إجابة الدعوة وليمة العرس. قوموا فلأصلي لكم في جواز النافلة جماعة، ولكن ما يعتدش على ذلك يعني، ما نكونش احنا كل يوم بنجتمع في المسجد نصلي الضحى جماعة أو نصلي قيام للجماعة، ولكن اتفاقا يعني واحد بيزور واحد ويعني أرادوا أن يصلي ركعتين وقت الضحى أو قيام الليل، أو مجتمعين لدرس علم كهذا المجلس وأرادنا أن نحن نصلي ركعتين فنصلي، ولكن لا يجمع الناس لصلاة القيام يعني كما يجمعون يعني في رمضان، أو لا يجمعون لصلاة الضحى مثلا جماعة، أو لا يعتدون على ذلك ولا يحدد معاد ويجمع له الناس، هذا يدخل في حد البدعة. لكن لو اتفقوا أو اجتمعوا اتفاقا لدرس علم أو الوليمة أو لأي شيء ثم بدأ لهم أن يصلوا جماعة فلا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلى معه مرة ابن مسعود ومرة حذيفة ومرة ابن عباس اتفاقا يعني، كان موجود عند النبي صلى الله عليه وسلم وقام يصلي فأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم وصلى معه، كما قال ابن مسعود: صليت ليلة خلف النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء، قال: وما هممت؟ قال: هممت أن أقعد وأذر النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا حديث حذيفة في صحيح مسلم أنه صلى ليلة خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ البقرة فقال يختم عند أو يركع عند 100 آية فختم البقرة، ثم بدأ النساء فختمها، ثم بدأ آل عمران فختمها. فيجوز أن تصلى يعني هذه النوافل الجماعة يعني ليس على سبيل الدوام، لأن هذا يدخل في حد البدعة، ولا يجمع الناس لصلاة النافلة جماعة. يقول فيه جواز النافلة جماعة، وقلنا ينبغي أن نضع هذا القيد، وتبريك الرجل الصالح والعالم أهل المنزل بصلاته في منزلهم. وطبعا يعني خطأ شائع عند الإمام النووي والحافظ ابن حجر، دايما بيقيسون غير النبي صلى الله عليه وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في جواز التبرك، يقول التبرك بالصالحين وأثار الصالحين. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لا يقاس عليه غيره، ولذلك ما كانوا يتبركون بأبي بكر وعمر، وما كان تابعون يتبركون بالصحابة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني وضع خاص يعني مقطوع بصلاحه، والأصل غلق هذا الباب. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم تبركوا بأثار وضوئه وبشعره، وما كان يتنخم نخامة إلا تسابقوا إليها وصلى الله عليه وسلم، فلا يقاس عليه غيره، أن الصحابة كانوا أحرص الناس على الخير ولم يعملوا ذلك مع أبو بكر وعمر، هم يعتقدون أن أفضل أمة بعد نبيها أبو بكر وعمر. فالاختصار يعني على أو نقول هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم هو الأسلم. يقول: فقال بعضهم: ولعل النبي صلى الله عليه وسلم أراد تعليمهم أفعال الصلاة مشاهدة مع تبريكين، فإن المرأة قلما تشاهد أفعاله صلى الله عليه وسلم في المسجد فأراد أن تشاهدها وتتعلمها وتعلمها غيرها. وفيه جواز الصلاة على الحصير وسائر ما تنبته الأرض، وهذا مجمع عليه. وما روي عن عمر بن عبد العزيز من خلاف هذا محمول على استحباب التواضع بمباشرة نفس الأرض، أن بعض الناس يستحبون يصلي على الأرض نفسها، فهذا في الشك أفضل يعني أقرب إلى التواضع، ولكن سجادة أو حصير، ولكن يرى أن ما يكونش عليها نقوش مثلا تشغل، أو يكون عليها تصاليب أو فوجود يعني سجادة على الأرض ما فيش بأس بها، لأنهم صلوا على حصير قد اسود من طول ما لبس، فجواز الصلاة على إيه؟ على الحصير أو أي شيء يعني يفصل بينه وبين الأرض. وفي أن الأصل في الثياب والبسط والحصر ونحوها الطهارة، أصل في الأشياء عموما الطهارة والحل يعني. ولكن لو يعني أي أرض أي مكان أنت فيه تريد أن تصلي تصلي، وجعلت لها الأرض مسجدا وطهورا، في رواية تربطها طهورا، طهور يعني يتطهر به، مسجدا يعني مكان سجود يمكن أن تصلي فيه وتتطهر من هذا الصعيد الايه الطيب، الا انك ترى نجاسه بعينك او يخبرك من تثق به ان هذا المكان فيه نجاسه، فالاصل الطهاره، وان حكم الطهاره مستمر حتى تتحقق نجاسته، فالاصل بقاء مكان على مكان. والقول يعني ما نقول هي مش نجسه مش طاهره هي نجسه، هذا نقل عن اصل يحتاج الى دليل. وفي جواز النافله جماعه، وفي أن الأفضل في نوافل النهار أن تكون ركعتين كنوافل الليل، لأنه صلى بهم ركعتين، وإن حديث يعني صلاة الليل مثنى مثنى، قلنا أن زيادة النهار ضعيفة من حيث السند، ولكن يعني كقياس على صلاة الليل فالأفضل أيضا في صلاة النهار أن تكون مثنى مثنى، ولكن يجوز أن تكون أربعا أربعا أو أكثر. وفي صلاة الصبي المميز لقوله صففت أنا واليتيم وراءه، وفي أن الصبي موقفا في الصف، وهو الصحيح المشهور من مذهبنا، وبه قال جمهور العلماء أن المكان اللي فيه صبي مش كأنه مكان خالي، يمكن أن يقف في الصف، وإن كان الأولى بالنسبة للجماعة في المسجد أن يكون الرجال ثم الصبيان ثم النساء. وفيه أن الاثنين يكونان صفا وراء الإمام، وهذا مذهبنا ومذهب العلماء كفى إلا ابن مسعود وصاحبيه، فقالوا يكونان هما والإمام صفا واحدا فيقف بينهما، إن هما لو هما ثلاثة يبقى الإمام في النص ويقفل اثنين يمينا وشمالا، ولكن صحيح أنه يتقدم كل اثنين خلفه، فالاثنان يكونان ينصفا يقف خلف الرجال، وأنها إذا لم يكن معها امرأة أخرى تقف وحدها متأخرة. فانتهى بذلك يعني شرح الحديث. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المرسلين. هنجيب عن بعض الأسئلة. سائل يقول ما حكم استعمال بخاخة الصدر في الصيام، علما بأني مصاب بالرب واضطر غالبا استعمالها في أثناء الصيام. وكان في فتوى لجنة الفتوى بالإباحة، يعني إباحة استعمال بخاخة الصدر، ولكن المجمع الفقهي توقف يعني في المسألة أنه محتاج مزيد بحث، ولكن طبيا ان بخاخة الصدر دي عبارة عن سائل يعني جوه البخاخة، والبخاخة بيتحول لرذاذ، وهذا الرذاذ يتكثف في الحلق يتحول مرة ثانية الى سائل. فوالله اعلم يعني القول بالحرمة يعني ارجح يعني من القول بالاباحة. وعلى اي حال ليس على المريض حرج، ان استطاع الا يستعملها في وقت الصيام صيانة للصيامي أو خروجا يعني من الشبهة فهذا الأفضل، وإن اضطر لاستعملها ما بيستريحش إلا بالبخاخة مثلا يعني يقضي هذا اليوم يعني مكانه، لأنه يعتبر مريض أفطر بإيه بعذر. فالمسألة كما قلنا إيه يعني فيها خلاف، ولكن احتياطا لو استعملها في نهار رمضان يقضي هذا اليوم. ومش معنى الإنسان بيفطر في رمضان بعذر إن هو يأكل طول النهار، بل ينبغي أن يمسك لحرمة الشهر. كذلك المرأة الحائض مثلا أو النفساء يعني هي ممنوعة من الصيام يعني أو صيام لا يصح منها الحيض والنفاس، فهي تمسك لحرمة الوقت، ولكن إذا كانت بتفطر من أجل أنها مرضعة وإن الصيام يضر بالجنين أو يقلل اللبن، فمحتاجة أن تأكل من أجل الولد يعني، فهي تأكل من أجل الولد. فاللي بيفطر في رمضان لعذر أو بيفطر بغير عذر مثلا بيجب عليه الإمساك يعني بقية الوقت لحرمة الوقت، أو مثلا لم ينتبه لدخول الشهر، مثلا كان مختلف في دخول الشهر، بعض الناس قالوا أن الهلال ظهر، بعضهم قال لم يظهر، وهو أصبح على الأصل أنه بقاء يعني شعبان، ثم تأكد أن رمضان دخل، فهو عليه أن يمسك، وإن كان أفطر بشيء مثلا بعد الفجر فيمسك لحرمة الوقت ويقضي هذا الإيه هذا اليوم. فليس معنى أنه أفطر أنه يظل يأكل طوال النهار مثلا لأنه معذور بأنه لم يعلم بدخول الوقت أو كان في اختلاف في دخول الوقت وهو اجتهد فأخطأ، فنقول له يعني الوقت له حرمة، فحتى لو كان يعني أكل شيئا أو شرب شيئا فيمسك يعني بقية النهار لحرمة الوقت. طبعا ليس على المريض حرج، يعني كان أخي محتاج للبخاخة فعلا في نهار رمضان فيستعملها، ليس على المريض حرج، ولكن احتياطا يصوم يوما لوجود الخلاف في المسألة. يقول يعني بعض المساجد بتجعل هناك صلاة تراويح وصلاة تهجد من أول رمضان، وطبعا بعض العلماء قال هذه بدعة، ولكن يعني قد يكون هناك أناس لا يتمكنون من الصلاة في أول ليل، مثلا واحد عنده دكان واحتاج أن يفتح الدكان في أول الليل، ولو وجد صلاة في آخر الليل يصلي. فإحنا نعتبر يعني كل الصلاة تهجد، أو الصحابة كانوا يصلون التراويح طوال الليل يعني حتى يخرجون يتعجلون نساءهم بالفلاح يعني بالسحور، يعني يطلع من التراويح يلحق الإيه السحور قبل الفجر، يعني خلاصه قبل الفجر. فلو اعتبرنا الصلاة في المسجد كلها تراويح، وسميت تراويح لأنهم كانوا يطيلون الصلاة جدا ويستريحون أيضا أوقات طويلة يعني بين الركعات، حتى كانوا يعتمدون على العصي، في مش قادر يقف يعتمد على العصي وهو واقف بالنسبة لكبار السن مثلا أو المرضى. فلو اعتبرنا أن ده كله يدخل في التراويح، فالذي أراه والله أعلم أن ليس في ذلك بأس، وأن ده كله يدخل في الإيه في التراويح، والتراويح مش مقصود بها ساعة ولا ساعتين بعد العشاء، يعني قد تمتد حتى الفجر، ويبقى أن الإمام بيتغير، أن واحد بيصلي أول الليل واحد يصلي آخر الليل، ففي التراويح أيضا يمكن أن يتغير الإمام، يعني أن واحد بيصلي ركعتين والتاني بيصلي اثنين، أو ده بيصلي أربعة وده بيصلي أربعة، فنفس الأمر يعني واحد صلى في أول الليل واحد صلى في آخر الليل، وفي جزء راحة في النص، يعني ما يسمى هذا إيه، يعني ما يدخل في حد البدع والله أعلم، لأن البدعة مأخوذة من الإمام الابتداع، يعني ما كان على غير مثال يعني سابق. وطبعا صلاة القيام الليل أو التراويح في رمضان يعني لها يعني دليل في السنة، النبي صلى الله عليه وسلم صلى ليلة فصلى بصلاة ناس، ثم ليلة الثانية يبدو أنه كان يصلي داخل الحصير، يعني احتجر حصيرا في المسجد عمل زي خباء، وما شعر به الصحابة فصلوا خلفه، فاليوم الثاني كثر الناس، اليوم الثالث ضاق المسجد بأهله، مسجد اتملأ، فاليوم الرابع النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يخرج إليه، وبعد أن صلى الفجر قال لم يخف علي مكانكم، ولكن خشيت أن يفرض عليكم يعني قيام رمضان. واستشكل علماء هذه الخشية مع قولي في الحديث هن خمس وهن خمسون، حديث الإسراء والمعراج، خمس في العمل وخمسون في الأجر، وحديث هل علي غيرها قال لا إلا أن تتطوع، عن الصلوات خمس. وأجاب بعضهم لو وجب قيام رمضان لكان هذا شهر واحد في السنة، فلا ينافي أن الواجب طوال السنة في اليوم والليل خمس صلوات. والجواب الثاني اللي ارتضاه الحافظ ابن حجر أنه هو خشي أن يفرض على الناس قيام رمضان في المساجد، أن يكون المسجد شرط لصحة القيام، ولذلك قال فصلوا أيها الناس في بيوتكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم رغب في قيام رمضان، وقال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فهو خشي أن يكون المسجد شرطا لصحة القيام، ولذلك قال فصلوا أيها الناس في بيوتكم. ولما زالت هذه الخشية بانتهاء زمن التشريع وكانت الدولة العمرية، فخرج عمر رضي الله عنه ورأى مر بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، رأى الرجل يصلي وحده، والرجل يصلي فيصلي بصلاة الرجل، والرجل يصلي فيصلي بصلاة الرهط، يعني كل الواحد واللي معه واحد واللي معه جماعة، فقال لو جمعتهم على قارئ واحد لكان أعجب، فجمعهم على أبي بن كعب. ولما مر بالمسجد وهم يصلون بإمامهم قال نعمة البدعة هذه، وطبعا لم يقصد بدعة الشرعية لأن كل بدعة ضلالة، ولكن قصد البدعة من حيث اللغة، ولكن هي سنة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم فعل يعني أكثر من يوم، وحضنا على اتباع سنة الخلفاء الراشدين، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ، وقال اهتدوا بلدين من بعدي أبو بكر وعمر، فأمرنا بأن وجعل سنة الخلفاء الراشدين من سنته صلى الله عليه وسلم، ما قال عضوا عليهما بل قال عليها، لأنهم أعلم الناس بالسنة وأتبع الناس للإيه للسنة. والصحابة ما أحد منهم اعترض، بل يعني لما مات عمر ورأى علي بن أبي طالب المسجد يعني منور في رمضان بالصلاة، فقال نور الله قبر عمر نور مساجدنا في رمضان، ونحن أيضا ندعو لأنه نور فعل المساجد في رمضان، فأجمع الصحابة على ما فعله عمر رضي الله عنه. فما فيش بأس، والله أعلم أن إيه من المسجد يكون في صلاة في أول ليل وصلاة في آخر ليل وإن اختلف الإمام، لأن لو صلوا في أول ليل فحسب واختلف الإمام ما فيش بأس. هل يجوز للصبي غير البالغ أن يخف في الصف؟ وهل إذا وقف وهو غير بالغ غير مميز هل يؤثر وقوفه على صلاة المصلين؟ احنا مر بنا في الحديث الماضي أنه يجوز، فصففت أنا واليتيم خلفه والمرأة من ورائنا أو العجوز من ورائنا، فالصبي يكون صفا بل يكون إماما، كان عمرو بن سلمة كان سنه 7 سنوات يعني كان يصلي إماما بقومه، وكان أقرأهم فكان يصلي بهم إماما، فالصبي المميز يجوز أن يكون إماما إذا كان أقرأ الناس. هل يجوز إذا دعوت أحد الصالحين في بيتي أن أطلب أن يصلي بتبركا بصلاحه، أما هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم؟ احنا قلنا ده خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يتبرك بأثار المكان اللي جلس فيه واللي صلى فيه واللي أكل منه واللي استعمله، ويتبرك بشعره وبماء وضوئه، ولكن لا يقاس عليه غيره، لأن نفتح باب شر عظيم جدا، كل واحد يعتقد في واحد صلاح يتبرك به. هل ينتفع عن المسلم صفة النفاق إذا وضب على صلاة العشاء والفجر؟ أما نقول أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر، الناس بتخرج في ظلمة يعني، والمنافق بينشط عند رؤية الناس يعني في الضوء، وعندما يرى الناس ينشط للطاعة والعبادة، فهذه علامة، اللي يحافظ على العشاء والفجر علامة يعني على عدم النفاق، ولكن لا يقطع بذلك يعني، والذي يتكاسل عن صلاة العشاء والفجر في المسجد يعني علامة أيضا على النفاق، ولكن لا نقطع بذلك. ما معنى زنديق؟ زنديق اللي هو يعني بيظهر الإسلام ويبطن الكفر، أو أنه هو بيعمل بأعمال تؤول بالكفر، يعني واحد بيستهزئ بالشرع وهو اسمه محمد أو أحمد أو علي، فهو ظاهر أنه مسلم ولكن يأتي بأفعال كفرية، فهذا يقال له زنديق، فهذا حكم أنه هو بيقدم للمحاكمة، يأتي القاضي يقول أنت قلت كذا أو فعلت كذا، زي أئمة الإعلام اللي أي واحد بيطعن في الشرع ويخبط ويقول إن الإسلام ده ما ينفعش في العصور دي، ده في عصور الظلام وكذا، ويأخذ جائزة الدولة التقديرية بيقدرونه على كفره وخروجه عن الشرع وفسقه وزندقته، فمثل هذا زنديق، والذي اختاره زنديق، فهذه زندقة، الإنسان يقول كلاما أو يعمل عملا يعني يخرج من الملة، مع انه في الظاهر داخل يعني الناس فاكره ما دام اسمه محمد او احمد انه هو على طول في الاسلام حتى لو سب دين الملك العلام، ولكن هناك افعال كفريه تخرج من الايه من المله. ما معنى عواء اهل النار؟ يعني بكاء او صراخ اهل النار. ما معنى اخذ بضبعي؟ يبدو بالعضد او والله اعلم يعني. سأل يسال عن الرؤيه، يعني لو صامت السعوديه قبلنا او صمنا قبل السعوديه، او المسألة دي فيها ساعة يعني، العلماء مختلفون يعني، المعاصرون والمتقدمون مختلفون في هل بلاد المسلمين كلها بتعتبر يعني بلد واحد، بحيث أنه لو ثبت رؤية الهلال في بلد فالكل يصوم، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فهذا يقول يعني به يعني جماعة. والقول الثاني أن كل بلد لها رؤيتها، أن لو ثبت في مصر، بحيث أنه ما يقول أن الحسابات الفلكية، لأن نفرض مثلا أن في غيم في السماء وهو الهلال ولد فلكيا، ولكن شرعا صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، الهلال قد يكون موجودا ويحول بين رؤيته يعني غيم، فاللي هو بيسمى يوم الشك. يوم الشك مش يوم 30 على الدوام، لا ده يوم الشك اللي هو لما يكون ليلة 30 يعني في غيم في السماء، قد يكون الهلال موجودا وقد يكون غير موجود، ووجود يعني غيوم، فالشرع حسب هذه المسألة. قال فإن غم عليكم فاقدروا له، ممكن واحد يقول يعني يقدروا له، فالجواب بالرواية أيضا صحيح على الحديث، فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، ومن صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فهو لو يعني الصيام والإفطار متعلق بالرؤية، الرؤية البصرية مش بالتلسكوب أو بالحسابات الفلكية، أما نشوفه نصوم لما نشوفه نفطر، فإحنا ما شفناهوش لوجود غيم. فالشرع حسب المسألة قال فاقدروا له، في الرواية الأخرى فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. فنقول الأمر في ساعة، يعني اللي يحب يصوم مع مصر يعني بشرط ألا يكون الحساب فلكي يصوم، اللي عايز يصوم مع السعودية أو ظهوره في أي بلد يعني مسلم، فكل قولك قال به علماء، وما جعل الله عليكم في الدين من حرج. ولكن لو هو مجتهد في مسألة أو بيتبع اجتهاد معين ما فيش داعي يعمل بلبلة، يعني خاصة بالنسبة للإفطار، يعني مش إن هو لو وجد ذلك إن هو يفطر مع السعودية يفطر في السر، مش شرط إن هو يأكل أمام الناس، لأن الأمر في ساعة، وهذا مجتهد وهذا إيه مجتهد. هل الغدير الذي يحتفل به الشيعة في إيران في خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم بتنصيب عليه خليفة كما يزعمون كما ذكرت فضيلتكم؟ طبعا عند من أدلة الشيعة الغدير خم أنه هو النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد علي وقال قال من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم ولي من ولاه وعادي من عداه وأحب من أحب وأبغض من أبغضه. فهم الشيعة يحتفلون بذلك لأن يقولون هذا الوقت ده نصب علي خليفة أو إماما بعده، وردنا على هذا الكلام يعني، وإن النبي صلى الله عليه وسلم لو أراد لو لصرح بذلك وقال خليفة بعدي علي، ولكن قال يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، وقال عائشة ادعي لي أباك وأخاك لعلي أكتب كتابا، كان عايز يكتب كتاب لأبا بكر، ثم قال دعيه يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. فهذا ما حدث بالفعل، أن أبا بكر فعلا هو الذي صار يعني خليفة. ما الفرق بين التقية عند الشيعة وعند أهل السنة؟ فهم يزعمون أن عندنا تقية. لا، هم عندهم التقية الكذب، يعني كذب صريح، إن هو يعني إذا كان في وسط أهل السنة يظهر أنه من أهل السنة ويقول أبو بكر وعمر رضي الله عنهما والصحابة رضي الله عنهم، ولكن يعني إذا خلى أو كان في وسط شيعة يسب أبو بكر وعمر ويعتقد كفر الصحابة ويصرح بكفرهم وزندقتهم، فدي التقية يعني عند الشيعة هي الكذب. ولكن إلا أن تتقوا منهم تقى، يعني أن الإنسان ممكن يداري في أشياء مدراء غير المدهنة، يعني أنت تداري يعني أشياء على حساب الدنيا ليس على حساب الدين، يعني الإنسان ما يجلب على نفسه شرا أنه قد يعرض بالكلام أحيانا، ولكن لا يداهن، ودوا لو تدهن فيدهنون. هل يجوز الاستغاثة أو الاستعانة بالجن المسلم في إخراج الجن الكافر؟ لا يجوز، لأن هذا من دعاء الغائب، ودعاء الغائب كفر، أن واحد يدعو غائبا أو يكون له واحد من الجن يستعين به في تشخيص الأمراض وعلاج الأمراض، ويحضر هذا الجن ويسأله فلان عنده كذا وكذا فيقول له علاجه كذا، فهذا لا يجوز لأنه دعاء غير الله. فيجوز الاستعانة بالحاضر، تستعين بشخص يقضي لك مسألة، يشتري لك شيئا، يبيع لك شيئا، فهذا جائز. ولكن استعانة بالغائب يعني هذه دعاء الغائب، وهذا لا يجوز. وردت أحاديث بتقبيل يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالبعض سحب الحكم على العلماء والصالحين، فماذا لا يقال يعني بالإيه بالتخصيص؟ هو ده حكم شرعي، يعني العلماء يعني أكثرهم على جواز تقبيل مثلا زي الوالدين، تقبيل أهل العلم وتقبيل، أنا رأيت شيخ ابن باز بيقبل إيده واحد من الأمراء، يعني يقبل يده، الشيخ العثيمين يقبلون يده، وتقبيل يد العالم يعني لا يشترط أن العالم يكون راض بذلك، يعني قد يكون قصد العالم بموافقته تربية الناس على توقير أهل العلم، يعني هو توقير للعلم ليس توقيرا للعالم، يعني فهذا توقير للعلم. وال يعني نفس الشيخ محمد بن إسماعيل اللي هو أشد الناس يعني في المنع من ذلك، يعني هو يعني قال يجوز تقبيل يعني أهل العلم ورموز الدين، أن هذا توقير للدين. وطبعا قد يكون العالم يكره ذلك، ولكن يعني زي ما الواحد بيحب أن ابنه يقبل إيده ويحب ويستشعر أن ابنه متربي لما يقبل إيد أباه، وأنا كنت أستشعر وأنا أقبل يد والدي أنه بيفرح بذلك، يعني وأيضا لو ابني قبل إيدي بقى أحس أن ابني متربي يعني يعرف قدر الوالدين وكذا. فالعلماء أباء في الدين، بل قد يكون حقه أكثر من الوالد الذي يربي بدنك، لأنه بيربي قلبك وربي ويعلمك الدين، ويكون إذا كان الأب سبب في الحياة الدنيوية فالشيوخ يعني سبب في الحياة الأخروية، لأنهم الذين يعني يعرفون الناس يعني ما يحبه الله عز وجل وما يرضاه الله عز وجل. فإذا جاز تقبيل الوالد فيجوز تقبيل يد العالم. هل الشيعة مذاهب وهل كلهم كفرة؟ طبعا مش كلهم كفرة، ولكن من اعتقد كفر الصحابة، من اتهم سيدة عائشة بما برأها الله عز وجل منه، من تقرب إلى الله بسبب أبي بكر وعمر، من اعتقد الرجعة أو البداء أو غير ذلك يعني من العقائد الكفرية عند الشيعة فهو كافر. ولكن هناك يعني شيعة الذين ليس عندهم من التشيع إلا تفضيل علي على عثمان، فهذا لا يكون كافرا بذلك. يقال إن سيدنا عمر فرض قيام الليل لمصلحة هذا الكلام، نقول هو سن سنة حسنة في الإسلام، لم يبتدع بدعة ولكن سن سنة حسنة، وهي جمع الناس في رمضان على إمام يعني واحد، كما بينا في يعني في السؤال السابق. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.